بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. الحادثة هذه اللي هي الإسراء والمعراج فيها آيتان اثنتان عظيمتان. الآية الأولى الإسراء، والمراد بالإسراء السير من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المسجد الأقصى. والمعراج العلو من المسجد الأقصى إلى السماء. فالإسراء شيء والعراج والمعراج شيء آخر. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء. يعني ليس مناما وإنما حقيقة. نعم. من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. نعم. راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم. لحظة شوية. البراق دابة بين البغل والحمار، فركب النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل بصحبة جبريل على هذا البراق، وكان سريعا خطوته إلى منتهى بصره. ولما قال بعض أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ما عنده أحد، فأنسه في هذا الأمر وهو الإسراء والمعراج أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. والله عز وجل ما يضيع عبده، إن أخذ منه شيء أعطاه آخر. نعم نعم. فنزل ثم، يعني نزل هناك. وأما بالأنبياء ببيت المقدس، يعني بأرواحهم. نعم. فصلى بهم في بيت المقدس، فدل على أن فهذا من أدلة على أنه أفضل الأنبياء، والإمام هو الأفضل. نعم. ثم عرج به تلك الليلة من هذه الآية الأخرى العظيمة، المعراج من المسجد الأقصى بعد الصلاة إلى السماء. ويدل أيضا أن من على أن الصلاة تقرب العبد من ربه، فصلى ثم قربه الله إليه لما عرج به. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا. نعم. ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إلى التي تليها، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة. نعم. ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم. نعم، يعني رأى أرواحهم والأجسادهم في الأرض، سوى إدريس عليه السلام فهو في السماء الثانية، سوى عيسى أقصد وهو في السماء الرابعة، وإدريس في السماء الثانية. نعم. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. نعم. ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، المرة الأولى لما نزل عليه في غار حراء، المرة الثانية، والمرة الأخرى رآه في المعراج. ومن حكمة الله أنه لم يره على صورته الحقيقية، لأنه منظر مهول، ولم يره، يعني لم يأتي الله أعلم حديث أن أحدا رأى على صورته سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله ثبت. أما غيره لو رآه قد يهلك، المنظر عظيم لأنه خلق عظيم. نعم. وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، يدل على فضل الصلاة. يعني شوف هذا في هذا المعراج العظيم فرضت تلك الصلاة، ولم يفرض سواها من الأحكام، من أركان الإسلام. نعم. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين، يعني هل رأى بعينه أم لا. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، كما في الحديث إني رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. أما رؤيته في البصر، رؤية الرب عز وجل بالبصر، فقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. والله عز وجل نور، لو رآه البشر وهم في الدنيا لاحترقوا من شدة ذلك النور، لذلك قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، كيف أراه ونوره شديد، بل هو منور، بل إن نور السماوات والأرض من نوره سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام لو كشف، قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. نعم. الله يقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض. والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، وأنارها الله وهي منيرة بنور الله سبحانه وتعالى. الله يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما فيها شمس، يعني الجنة. نعم. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله، وقالت هي وابن مسعود رضي الله عنهم إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. يعني إن الله عز وجل ما رأى ربه. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم نظرة تلذذ. نعم. كما قال سبحان الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى. لما أصبح، تمام، يعني في ليلة واحدة وصل بيت المقدس وصعد للسماء وكلم الله، أو كلمه الله وهو كلم الله أيضا، ونزل وعاد، كل هذا في ليلة واحدة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصة نزه نفسه عن كل عيب ونقص، يعني الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني ونزه نفسي عن كل عيب ونقص وأنا الكامل والقادر والعظيم. في ليلة ذهبت به، أتيت به من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام المسجد الأقصى إلى أعلى ثم عاد. نعم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراؤهم عليه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. لكن ما ثبت هذا أن أبا طالب كان، أن أبا لهب كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. لا. نعم. فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه إنه كاذب إنه ساحر. يتحامون يعني لا يصدقونه لكثرة ما يقال عنه، وهكذا من سلاح الأعداء سواء من الكفار أو الفساق، إذا أرادوا أن يسكتوا كلمة شخص قذفوا وكذبوا عليه، لكن العاقبة للتقوى. نعم. لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر. أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء، لا تمييز له من الأحياء، من أحياء القلوب. نعم. وأما الألباء فإنهم إذا يعني العقلاء، الله يقول أولو الألباب. نعم. فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.